تفسير الآية 4 من سورة القمر يقول تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ولقد جاء لهؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين في القرآن العظيم من الأنباء والأحاديث الهامة ومن أخبار الأمم السابقة المعذبة المهلكة ما فيه ازدجار، أي منع وإنهاء لهم عن التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء وفعل الشرور والمفاسد والأضرار لو عملوا به، حيث فيه تماما حيث فيه حتما تمام الخير والسعادة لهم في دنياهم وأخراهم، ولكنهم لم يعملوا بأخلاقه، فبالتالي سيكون قطعا مصيرهم مثلهم، حيث كل شر وتعاسة فيهما.